لا وربي وحد طه أبيك لا يطيب المديح إلا فيك. لا وربي وحق طه أبيك لا يطيب المديح إلا فيك. بضعة المصطفى وللجزء حكم الكل يرضيه كل ما يرضيك. فلذة منه في المشاعر والإحساس يؤذيه كل ما إن بدت مسحة من الحزن يوما في محياك شهدت في أبيك. وحدة الذات وحدة الذات لم ينلها انفصام وهو سر ورثه ورثه في بنيك. أنت شبه النبي أنت شبه النبي في كل شيء يشهدون النبي إن شاهدوك. أنت شبه النبي في كل شيء يشهدون النبي إن شاهدوك. أنت ريحانة النبي إذا ما شمها سرى كيف لا يدنيك. أنت ريحانة النبي إذا ما شمها سرى كيف لا يدنيك. حينما تقبلين ينهض مسرورا ومن بحر عطفه يرويك. رتبة دونها المراتب في القرب وفضل من الإله المليك. رتبة أخرجت بضائن أقوام رتبة أخرجت بضائن أقوام فبثوا الأحقاد بالتشكيك. فسروا قوله المودة في القربى بقرب الجميع لا بذويك. وأحاديث أنكروها وأخرى ضعفوها لأنها تعنيك. حسدا منهم وجهلا فلولا جهلهم في المقام ما حسدوك. لو أحبوا أباك حقا أحبوك ويقلي كل ما يقليك. فرحوا بالخلاف في إرث فدك لم يراعوا الآداب لم يراعوا الآداب إن ذكروك فهموا من من لو أن فاطمة فهما ومن جهل به استنقصوك ضرب المصطفى ضرب المصطفى بك المثل الأعلى وهذا التفضيل لو أنصفوك ثم قالوا أزواج طه هم الآل وأتباعه ولم يقدروك وحديث الكساء وحديث الكساء خصص معنى الآل في ابنيك والوصي وفيك وحديث الكساء حصن منيع وهو سور من كل رجس يقيك وحديث الكساء تاج من المختار يزري بتاج كل الملوك ودليل التطهير تاج من الله فتيه بفضل من توجوك هم من الرجس طهروك وأبناك وهم عن جهنم فطموك قد الله أن يتم بكم نور هدى بالرغم من شاء نئيك أنت كالبحر في العطاء أنت كالبحر في العطاء وأولادك كالدر ما لأن شاطيك قد دعا المصطفى بأن يخرج الله كثيرا بأن يخرج الله كثيرا من نزلك المبروك فكأني به يدعو في ليالي الزفاف إذ يحبوك بدعاء الأب الشفيق ويولي زوجك المرتضى بما يوليك أنت آثرته أنت آثرته بخبز وقد جاع ثلاثا وليس بالمنهوك وبلا خادم صبرت على البيت فبالصبر دائما يوصيك والرحى أثرت بكفيك لو تدري الرحى من تمسها تفديك والرحى أثرت بكفيك لو تدري الرحى من تمسها تفديك وأسر النبي في ساعة الكرب فأبكاك. ما الذي يبكيك؟ قد ألفت الحياة بالقرب منه فتأثرت بالفراق الوشيك. ثم أدناك ثانيا فتبسمت فهذا أبوك يسترضيك. باللحاق السريع بعد شهور كل شيء يهون بعد أبيك. تلك والله رتبة ومقام لا يسامى. سبحانه معطيك. فهنيئا أم الحسين هنيئا وحنانا أمه. إنا بنوك. أو تنسيك جنة الخلد أولادك حاشا وإنهم قد نسوك. فاسأل الله أن يمن علينا بالرضا في السكون والتحريك. واذكرنا عند النبي فإنا واذكرينا عند النبي فإنا قد بعدنا عن سيري والسلوك. واذكرينا أمه في موقف الحشر ونادي بنيك فليتبعوك. أنقذينا من الزحام وأهوال عظام فالله لا يخزيك. غير أنا نخاف قولة طه. اعملي فاطم فلا أغنيك. ولنا في الإله ظن جميل منه وعد فيها لا يمضيك. قد وقاك شرور يوم عبوس وسرورا ونظرة يجزيك. ولكم يعقد اللواء وفي ظل ظليل إلى هنا يأويك. فإذا رفرف اللواء عليكم فاذكري من تخلفوا من بنيك. واذكرينا إذا وردت على الحوض لنسقى بكف من يسقيك. فعسى الله أن يمن برؤياك